والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون